وأقاموا الصلاة

فنعم عقب بناها الله الله يا الله انتم اشد خلقا ام السماء بالارض؟ ثالث رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها وَأَمَّا فإن